بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. الآن إن شاء الله أتحدث فيما وقفنا عنده. متى ينصب المضارع عن مضمرة جوازا؟ يبقى ينصب المضارع بأن المضمرة، يعني عندنا أولاد جوازا وعندنا إيها وجوبا. نتكلم عن الجواز الأول، لام كي، خذ بالك لام كي، ثم استدل بقوله تعالى وأمرنا ها لنسلم لرب العالمين. يجي سيدنا الشيخ أحمد يقول الله، هو الراجل ده بيضحك علينا، يقول وأمرنا لنسلم لرب العالمين، يقول لك لام كي. طب هو موجود لام كي هنا؟ ها؟ موجود لام التعليل؟ طب اسمعنا ليه سماها لام كي؟ ما هي نفس اللام اللي هي دي هي اللي داخلة على كي. لما أقول حضرت لكي أتعلم، اللام هنا تفيد التعليل. فهمت ولا لا؟ ودي برضه تفيد التعليل. هي أصل دخولها أصلا على كي، دخولها أصلا إيه؟ فتلاقي ما قلت لكم كي لا تنصب الا اذا سبقت بالله، عشان كده بيسموها لام ايه؟ لان هي اصلا هي الداخله على ايه؟ كي لفظا او تقديرا. واذا دخلت على كي افادت التعليل، افادت ايه؟ التعليل. واضح كده؟ فهو يقصد بلام كي اللي هي لام التعليل. ماشي يا اولادي؟ لام كي بمعنى ايه؟ ايوه. لنسلم اقول فعل مضارع منصوب بان المضمره جوازا بعد لام التعليل تمشي، بعد لام كي جاء عبارة المتقدمين، يعني عبارة كي هي احنا بنقول لام ايه؟ هي التعليل، عشان نفرق بين اللام الداخلة على كي واللام الداخلة على انا مضمرة. فهمتوا؟ بس في كل الاحوال اللام دي اسمها لام التعليل، ولام التعليل حرف جر، سواء دخلت على كي ما اشوف امرت ان، وامرت وأمرت أن نسلم، وأمرت لأن نسلم، صح ولا لا؟ فأنا المضمرة جوازا مع نسلم مؤول بمصدر مجرور باللام، يعني أمرنا ها لإسلام الرب العالمين. طيب إيه كمان يا مولانا ثاني؟ قال اللي بعدها يا بنتي، وإيه الواو والفاء وثم وأو العطفات على اسم خالص، يعني ليس في تأويل الفعل. عندنا كم حاجة يا مخرجة ها؟ أقول الواو ها والفاء ها وثم وأو، صح ولا؟ دي حروف عطف، عاطفات على اسم خالص. يحكي اسم خالص قال ليس في تأويل الفعل. اشتعلت قالت الاسم عاتفة ولبس، هذه لبس عباءة، وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. دي كانت زوجة سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، ولبس عباءة وتقرى. هو تزوجها من البادية سيدنا، وانتوا عارفين البادية كان بيلبس لبس بسيط، ما فيهوش يعني ايه لبس أهل المدينة. لبس أهل المدينة الواحدة بتلبس الحرير والمتاع وكذا، الذي يعني شفه ما تحتها يعني. فيقع حنت يعني لعيشتها القديمة، فقالت ولبس عباءة اللي كانت بتلبسها في الصحراء يعني، وتقر عيني أحب إلي من لبس الإيه؟ الشفوف. فهمت ولا لا؟ يعني حياة المدينة والبهرجة دي ما عجباش. طب تعالوا شوف كده، وتقر، تعالوا نفهم، لبس عباءة لبسه مبتدا والمبتدا ده مصدر صح ولا لا؟ طب ايه هو المصدر؟ هو التصريف الثالث، لبس يلبس لبس، والمصدر ده جامد ما هوش مشتق، فده اسم خالص. اسم ايه يا ولادي؟ ايه اسم خالص؟ يعني ليس في تأويل الفعل، لان لابس في تأويل يلبس، فهمت ولا لا؟ لابس في تأويل ايه؟ شارب في تأويل يشرب. هذا ليس في ليس خالص ده، انه في تأويل الايه؟ واذ قال ابوك الملائكة اني هي نفسها اجعله في الارض خليفة، يعني جاعل في تأويل ايه؟ اجعل، صح ولا لا؟ فلبس اهو ده اسم خالص، يعني ليس في تأويل الفعل، فهمت ولا لا؟ يبقى وتقرى، اوعى تقول لي وتقرى ده فعل مضارع منصوب بالواو، لا الواو ما تنصبش، الواو ده حرف عطف. طب ازاي نعطف فعل على اسم؟ قال لكم مين قال لك ان تقرى فعل؟ ما في اصلا آل مضمرة، وآل مضمرة مع تقرى مؤول بمصدر، والمصدر ده معطوف على المصدر، يعني ولبس عباءة واقرار عيني احب ليس من لبس شوفه، فهمتوها؟ فهمتوها؟ وضحت كده؟ طيب ادي بعد ايه؟ يبقى هو يبقى ادي عطفه، عشان كده يقول ايه؟ ادي الواو اهو، قال الواو العاطفه على اسم خالص، على اسم ايه؟ يعني اللي هو المصدر، يعني عشان تجامل. طيب نيجي للايه؟ للفاء، لولا توقع معتر فارضيه، توقع يبقى توقع، يتوقع توقع، فهمت ولا لا؟ المصدر المعدود بتاده يبقى نفسه بس مغير، يعني زي تعلم تعلم، فهمت ولا لا؟ تعلم ايه؟ فارضيه، اصلها فان ارضيه، يبقى الفاء دي عاطفه. طب ازاي كيف تعطي الفعل على اسم؟ قال لك لا، ما الفعل ده في قضيه انا المضمره، انا المضمره مع الفعل المؤول بمصدر معطوف على ده، يبقى ايه؟ ايوه فان ارضيه، صح يا اولاد ولا لا؟ مفهومة دي؟ طيب اللي بعدها ايه يا اولادي؟ اني وقت لي سليكا ثم ثم اعقله قتلي، ها برضو لاحظ قتلي ده مصدر، قتل يقتل قتل، ثم اعقله، ثم ان اعقله، فهمت ولا لا؟ يبقى ثم عقله اللي هو يعني يعني ياخذ بيه من ايه؟ من العاقله، يعني اللي هي ايوه. طيب وبعدين عايزين ايه؟ او الالف سوره سوره سوره مولا، وما كان وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحن، ها او شوف او يرسل، مش الايه مولا بس صدرها ايه؟ الا وحيا، اوحى يوحى وحيا، صح ولا لا؟ او ان يرسل، ان مع يرسل مؤول بمصدر، يعني او ارسالا، فهمت ولا لا؟ الا ان يكلمه الله وحيا او ارسالا، خلاص. يبقى متى يضمر يا ولا متى ينصب المضارع بان مضمره جوازا؟ بعد لام كي اللي لام تعليم، وبعد الواو والفاء وثم او العاطفات على اسم خالص، على اسم خالص يعني هو المصدر لانه جامد يعني ليس مشتق. يلا يا مولانا، ما يضمر بان مضمره وجوبا، ها يلا قول يا قول يا مخرجه، قول يا بنت قول يلا عشان نخلص. ايوه ماشي ماشي. او اول اول حاجه ايه؟ ابي كي الجر، ها ولام الجحود، وحتى واو والفاء السببيه واو المعيه. صلوا على الحديث. شوف بقى حكاية كي، الشيخ أحمد بيقول حضرت كي أتعلم. يا شيخ أحمد اللام دي كي دي هل نويت ذكر اللام؟ قال لا والله يا أستاذ ما خبيش عليه، لو أنوي ذكرها لا لفظا ولا تقدير، يبقى ساعتها أتعلم منصوب بأن المضمرة وجوبا، مضمرة إيه؟ وأصبحت كي هي نفسها لام التعليل، ويبقى لما أقول لك كي أتعلمك أصلها كي أن أتعلم، والتقدير كي حضرت للتعلم بأن مضمرة وجوبا. لام الجحود مسبوقة بكان المنفية، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صلى الله عليه وسلم عليه. وما شوف إكرام الأهل لسيدنا محمد، ما حرف نفي، كان فعل ماضي، كان المنفية دي ساعة سواء بلفظ الماضي أو بلفظ المضارع لم يكن الله ليغفر له. اللام اللي بعدها بيسموها لام الجحود، لام الجحود يعني الإنكار، فده اسمها ليه يسموها لام الجحود؟ لأنها تأكيد للنفي، تأكيد يا أولادي للنفي، عشان كده يسموها لام إيه؟ الجحود. وما كان الله ليعذبهم صلى الله عليه وسلم وأنت فيهم. طيب يبقى لفظ الجلالة ده اسم كان، اللام دي بيسموها لام الجحود عشان نفرق بين لام التعليل ولام إيه؟ لام التعليل ما فيش كان من فيه، اللام الجحود مسبوقة إيه؟ ولام الجحود ينصب الفعل بعدها بأن مضمرة جوازا، لكن لام الجحود ينصب بعدها بأن مضمرة وجوبا. يبقى يعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. يعذبهم ها؟ الفاعل تقديره هو يعوذ الله عز وجل، وهم ضمير منفصل أو ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، صح ولا لا؟ طيب أن مع الفعل معظم مصدر، المصدر ده مجرور باللام اللي هي لام ايه، والجار والمجرور متعلق بمحذوف، المحذوف ده هو خبر كان، والتقدير وما كان الله مريدا لتعذيبهم وانت فيهم. انت ولا لا؟ اقول العرب تاني انت سيدنا. طيب طبعا جملة وانت فيهم دي جملة حالية، دي اسمها لام الجحود. حتى يا بلادي حتى ها ها ايوه، بالنسبه لي حتى لازم مولانا حتى دي يكون بعدها زمن فعل مستقبل. شوف لن تنظر حتى تنفقوا مما تحبون، قاتل التي تبغي حتى تفيئ الى امر الله، خلاص. فقال لك الفعل لازم يكون بعدها في مستقبل حتى يرجع الينا موسى، وتكون بمعنى الى او بمعنى الا حسب وردك في المثال. اي نعم، شوف لا تسلمنا الصعبه، لا لا ده أودي، أو ننتقل الأودي، أودي أودي بمعنى إلى أو بمعنى إلا. إلى قال الشاعر أستسلمنا الصعبة أو أدركها، يعني إلى أن أدرك المنى، أي صعاب هستسلها لغاية ما أصل إلى غيث وبغيث. الشاعر يقول وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها، أو يعني إلا أن تستقيم، خلاص. طيب الفاء السببية دي يحتاج فاء السببية مولانا، ليه سموها فاء السببية؟ لأن ما قبلها سبب لا تطغوا فيه فيحل عليكم، إذن الطغيان فهمت ولا لا؟ يتسبب إيه؟ بإحلال إيه؟ غضب الله على الإنسان، فهمت ولا لا؟ أقول مثلا ذاكر فتنجح، لا تهمل فترسب. لما أقول ذاكر فتنجح، المذاكرة سبب فين؟ في النجاح. وبعدين فاء السببية شفنا بتسبق بنفي، يسموه العلماء نفي محض، يسموه يوم لنا ايه حكاية نفي محض؟ النفي المحض ده يا سيدنا سمعتوا عنه قبل كده يا مولانا؟ بيسموه خالص من تقدير الانفصال، خالص من خالص من معنى الإثبات، خالص من معنى الايه؟ الاثبات. ايه حكايه خالص من معنى الاثبات؟ صلى على رسول الله، لما اقول ما احمد لو حضرتك يعني الا قارئ، الا ديا نقضت النفي، فهمت يا مولانا؟ ولذلك ما دي عندنا في اللغه العربيه اللي ملح جازية تعمل عمل ليس بشروط، ألا أنتقد النفي بإلا، فهمت ولا لا؟ ما تفيد النفي وإلا تفيد الإثبات، يبقى أنتقد النفي، خلاص. لو قلت ما أحمد، لا ما أحمد مدرس، أو ما مدرسا، ما أحمد مدرسا، نفت عن نفي ما أحمد إلا مدرس، هذا انتقد النفي. ولذلك ولا تطغوا فيه، ان ده النهي ده. طيب لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا، افيموتون، فدي اسمها فاء السببية، الفعل منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد فاء السببية، فاهم يا شيخنا؟ لا يقضى، هل كلمة لا يقضى جه بعدها اثبات اللي هو الا يعني يبقى ده يسموه نفي محض. فهمتوا انا؟ العلماء ما قالوا ايه؟ ما تأتينا الا فتحدثنا بالرفع كده. شوف ما تأتينا، خد ما تأتينا انفوا الا فتحدثنا بالرفع. طب ما لما هي نفسها في السبيل لان ليها تترفع؟ لانه النفي هنا مش محض، لانه انتقد بايه؟ بإلا. فهمت يا سيدنا؟ يبقى عايزه النفي ما فيش بعده الا، يعني من الاخر النفي ما فيش ايه؟ طب ما فيش نفي في طلب، ايه الطلب ده يا مولانا؟ يا امر ذاكر فتنجح، يا نهي لا تطغوا فيه فحل عليكم غضبي. فهمت ولا لا؟ استفهام، هل تذاكر فتنجح؟ تمني، ليتك تذاكر فتنجح. فهمت ولا لا؟ لعلك تذاكر فتنجح. يبقى لازم يسبق بالطلب، الطلب يقصد به امر او نهي او استفهام او تمني او رجاء. فهمت يا مولانا ولا لا؟ طب اذا كان نفي يبقى لازم النفي يكون ايه؟ محض. فهمت ولا لا؟ وبرضه الطلب برضه يكون طلب محض. لا هو في طلب محض وفي طلب غير محض. ما اسم الفعل ده بيسموه طلب ايه؟ عشان كده اسم فعل زي كلمة صح. فهمت ولا لا؟ صح. يعني ما اقول اسكت فينام الناس، زي لما تقول صح اقول فينام الناس. فهمتوا ولا لا؟ فهمتوا؟ لان صح ده مش فعل خالص، ده بيسموه ايه؟ اسم فعل، خد الجنسيتين يعني اسم فعل. فهمتوا ولا لا؟ لانه يدل على الفعل ولكن لا يكمل علامه الفعل. الوايه المخاطبه ما ينفعش تقول صحي، صح ولا لا؟ عشان كده لما العلماء يا شيخنا قالوا لازم يسبق بنفي محض وطلب محض. طلب محض عايز يقول لك الطلب ده اللي هو الامر، يعني ما تجيبش اسم فعل الامر. فهمت يا مولانا؟ طيب اللي احنا قلناه يا سيدنا الشيخ احمد في فاء السببيه هي نفسها واو المعيه. خلاص؟ لما الشاعر قال ايه؟ لا تنع عن خلق وتاتي مثله. وتاتي ايه؟ مثله. يعني لا تنع عن خلق وتاتي، اصلها وان تاتي. يبقى لا تنع عن خلق مع اتيانك بمثله. يبقى ان مع الفعل مع المصدر، المصدر ده دخلت عليه واو المعيه ودخلت عليه ايه؟ يعني لا تنع عن خلق مع اتيانك. يبقى انت تنع عن ايه؟ على الاثنين. ولذلك لما قالوا لا تاكل السمكه، ها لا تاكل ايه؟ السمكه وتشرب وتشرب وتشرب، فيها كم وجه؟ لا تاكل السمكه، لا حرف نهي جازم، تاكل فعل مضارع مجزوم على جزم السكون، صح ولا لا؟ قال وتشرب بالسكون، يبقى ايه؟ ها معطوف على لا تاكل. عايز من حاجتين، لا تاكل ولا تشرب. فهمت ولا لا؟ يبقى انهاك عن الاكل وانهاك عن ايه؟ عن الشرب. وتشرب اصبح ده فعل معاني المضمره وجوبا بعد واو معية، يعني لا تاكل السمك مع شربك اللبن. يبقى هنا ايه؟ نهاك عن الجمع بس بينهم، يعني كل السمك لوحده ماشي، اشرب لوحده ماشي، لكن ما تجمعش بينهما. فهمت ولا لا؟ طب لما قال لا تاكل السمك وتشرب، خلص الكلام، اصبح هو مستنف الكلام مستنف جديد، وتشرب له وانت تشرب له. فهمت ولا لا؟ طيب احنا كده سيدنا بفضل الله، احنا سيدنا الشيخ رضوان انتهينا من الايه؟ ال ها ايوه من موضع خلاص النواصب نواصب المضارع، ما ينصب بان مضمره وجواز، ما ينصب بان مضمره ايه؟ وجوبا. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم.